السائل الأول يقول: هل يجوز لشخص أن يرمي على بعد 400 ذراع كما رمى عقبة رضي الله عنه؟ ونقول إن ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا، هو عكس، يعني هو عقبة بن عامر انفرد بذلك، وهذا معروف بين الصحابة، وقصته معروفة أيضا في قصة الذين اعتدوا، فهو رجل ماهر في هذا المجال. فكونه إنسان يختص بأمر ويكون نادرا، هذا أمر يتعلق به، ولا ينظر إلى نادر في مثل تلك الأمور، لأن الهدف من السباق أو من ماذا المناضلة هو بيان الحذق والخبرة والدراية بين ماذا المتراميين حتى نتبين منهم، لأن القصد هو أن يصل إلى هذا الأمر الذي حظت عليه الشريعة الإسلامية. لكن الآن أنا ليس عندي خبرة فيها، ربما الأسلحة الآن تغيرت وصارت يعني السهم يتجاوز ذلك الحد، فهذا يرجع إلى أهل الخبرة. تعلمون أيها الإخوة أن كل إنسان يسأل فيما يخصه، فالطبيب يسأل في اختصاصه، والمهندس في، ولذلك العلماء كان الأئمة يسألون ماذا الأطباء فيما يخصهم، والنساء فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس ولحاء وماذا والاستحاضة وهكذا أيها الإخوة. فهذه أمور حقيقة يعول فيها على أهل الخبرة، وهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إذن السؤال الآخر يقول الأخ هذا يسأل، وبعده شخص آخر يعني يقول يريد إيقاف الدرس، والآخر أخف منه يقول لو قبل مثلا اختبارات الجامعة تكون قبل ماذا الاختبارات الأخرى بأسبوع. وأنا حقيقة يعني ما أرى هذا، لأننا نحن بحاجة كما ترون الكتاب كثير، وبعض الإخوة يعني وفقهم الله حريصين على أن يدركوا ولو قدرا أكبر من هذا الكتاب، وهم لا يمكثون طويلا هنا، فهو يريد أن يحصل، وفيه ناس ليس عندهم اختبارات، فلا يضر للإنسان أيها الإخوة. سبق أن قلت يعني نحن نصل إلى الاختبارات النهائية نقف عندها اللي هي تجمع الكل، لكن أن نقدم هذا الأسبوع قد تحقرونها، ولكن فيه 3 محاضرات، ولو أخذنا 5 سنأخذ 15 صفحة وتنقلنا إلى أبواب. إذا لماذا نحن ما نعمل؟ وتعلمون الدرس وما بين المغرب والعشاء، لماذا لا يجعلها الطالب فترة تقاهة أي راحة له، يجعل هذا وقت راحة ويأتي ويغير الجو يعني ويدرس في كتاب آخر. وما أظن هذا إن شاء الله، وهو قد جاء رغبة في العلم وفي الحرص عليه والتزود، أن هذا سيؤثر على اختباراته، بل ربما يكون ذلك ربما تمر به مسائل في الدرس تفيده، ربما تمر به مسائل. فأنا حقيقة أعرف ناس في هذه الحلقة كانوا من أضعف الطلاب، ولما بدأوا يحضرون تغيرت حالهم، يعني تجد أنهم مشوا في دراستهم، لأنه يدرس يعني مادة موسعة، وهناك يدرس مادة صغيرة، فمهما يكن من أمر ما يحصل عليه من هذا الدرس أو غيره من الدروس الأخرى سيفيده بلا شك. هذا أيضا يقول: ما الحكم الشرعي في شخص لا يملك السلعة، يعني ليست عنده السلعة، ويقوم بشراء هذه السلعة لشخص ما بمال منه ثم يقسط هذا الثمن؟ يعني مراد الأخ أنك ذهبت إلى صاحب دكان فقلت أريد السلعة الفلانية، قال ليست موجودة عندي ثم ولكن أشتريها وأبيع عليك، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي يأتيه الرجل يسأله عن السلعة وهي ليست عنده ويعلم بأنها موجودة في السوق، قال له لا تبع ما ليس عندك في الحديث الصحيح. إذن ليس للإنسان أن يبيع سلعة ليست عنده، إذن هذه فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول: إذا كان عقد الشقة إيجارا أبديا غير محدد المدة وأراد المالك أن يأخذ الشقة، فهل يحق أن يطلب المستأجر مبلغ مقابل ترك هذه؟ يعني تكلم العلماء عن نقل القدم وما يترتب عليه، هذا إذا كان محتاجا إلى الشقة ويصعب عليه النقل عنها، وربما لا يجد إلا ما هو أغلى وهو قد أخذها في وقت، لكن ليست القضية قضية تسعير، التسعير فيه خلاف، معروف أن الله هو المسعر، لكن الكلام هنا هل له أن يعطيه؟ له أن يعطيه صاحب الملك من باب تطيب الخاطر، ولا أرى في هذا شيئا إذا كان بحاجة إليه. أما أن يفعل كما يفعل بعض الناس يماطل ويضيق على صاحب الملك حتى يحصل على مال، فهذا لا ينبغي له أن يفعله، لأن هذا نوع من الحيل التي لا تجوز. هذا أخ يسأل يقول الاختبارات يعني يوم 11 ويقصد في الجامعة، بينما انظر الاختبارات الأخرى يوم 23، كم الفرق بينها؟ أظن أسبوعان، هذه ليست بسهلة. ونود يقول أن يوقف الدرس. أنا قلت لكم أيها الأخوة، بعض الأخوة يبتسم يعني ربما غير مقتنع، وهذا أيضا يسأل، أكثرهم ما شاء الله يسألون، وأنا أود من الطلبة أن يحضوا على بقاء الدروس لا أن يطلبوا التوقف، يعني إذا وجدتم يعني بعض الكسل من المشايخ فحضوهم على الاستمرار. إذن يعني موضوع الاختبارات، نعود مرة أخرى أيها الإخوة، الاختبارات تحتاج أول شيء إلى إخلاص النية، ولا ينبغي أيها الإخوة أن نعتبر أن الاختبارات هي الغاية. هذه الدراسات النظامية التي تعلمون ومثلها كذلك أيضا الاختبارات ما هي إلا منافذ وأبواب لتطل بك على العلم. فلا يظن أحدنا أنه مثلا إذا تخرج في كلية من الكليات وربما حصل على الشهادة العالية الماجستير أو العالمية الدكتوراه أنه أحاط بالعلم، لا، فكم من أناس حصلوا على ذلك وليس عندهم من العلم إلا قليلا، وكم من أناس اقتصروا على شهادة الكلية أو دونها ولكن تجد أنهم كانوا مكبين على العلم، مقبلين عليه، مخلصين في طلبه، يصلون كلال الليل بكلال النهار، يتتبعون حلقات الدروس ويسعون إليها، لا يتركون فراغا يمضي إلا وهم يستغلونه في طلب العلم. هذا هو الحقيقة، هو الذي ينمي. وما أعتقد أن شخصا